الاستاذ المطر في عقد السؤال لحظة اخرى وضعت امرأة العلاج مكون من حبوب في ثلاجة في بيتها وتسلطت عليها طفلة واكلتها وكانت سببا في وفاتها في حين فهل على المرأة من شيء نرجو من عفتها سماع شيء لذلك مع ان هذا الامر حدث منذ خمس سنوات كبير الله اعلم من دون المحل والله في الحبوب يعني